بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: باب جامع. عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك عمدة الأحكام، قال: باب جامع. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان مسائل متنوعة تتعلق بالصلاة، فأورد تحت هذه الترجمة الجامعة جملة من الأحاديث في مسائل متنوعة تتعلق بالصلاة، لا تدخل في ضمن ما سبق من أبواب أوردها رحمه الله تعالى. وبدأ أحاديث هذا الباب بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث فيه أن المساجد بيوت الله أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، وأعلى البقاع شأنا وأرفعها مكانة، تميز عن غيرها من الأمكنة. فإذا دخل الداخل بيتا من بيوت الله يدخل على طهارة، ويبدأ بهاتين الركعتين، وتسمى هاتان الركعتان بتحية المسجد من باب عطف الشيء على سببه، من باب عطف الشيء على سببه. فهي تحية المسجد لأن الموجب لها والسبب هو دخول المسجد، وأن المسجد له حرمة وله مكانة، فإذا دخل الداخل المسجد لا يجلس مباشرة، وإنما يبدأ بصلاة ركعتين. قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. استفاد من هذا استحباب دخول المساجد على طهارة، استحباب دخول المساجد على طهارة، وأن يكون أول عمل يبادر إليه إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وهي عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من قال بوجوبها، لكن الصحيح جمعا بين ما ورد في الباب من أدلة أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة يتأكد في حق كل داخل للمسجد في كل مرة يدخلها، حتى لو كان خرج من المسجد خروجا يسيرا، مثلا يأخذ متاعا من سيارته أو ذهب إلى مكان الوضوء ليتوضأ أو نحو ذلك، فإنه إذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو نسي وجلس، لو نسي وجلس قبل أن يصلي ركعتين، فهل يقوم لصلاة الركعتين أو أنه يقال بجلوسه قد فات وقت هاتين الركعتين بحصول الجلوس؟ والسنة دلت على أنه إن جلس فعليه أن يقوم، إن جلس ناسيا أو جاهلا فعلم عليه أن يقوم لأداء هاتين الركعتين، كما في قصة الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليت ركعتين؟ فقال الرجل: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: قم فاركعهما، قم فاركعهما. فهذا يدل على أنه لو أن الرجل دخل وجلس ناسيا أو جلس جاهلا، ناسيا فذكر، جاهلا فعلم، فإنه يقوم ويصلي هاتين الركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأيضا فيما يتعلق بحديث أبي قتادة، هذه الصلاة تحية المسجد تعد من ذوات الأسباب، فتصلى في وقت النهي، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يستثنى من عمومه الصلوات ذات الأسباب، ومنها تحية المسجد، ومنها تحية المسجد. فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن الأحوط والله تعالى أعلم إذا كان النهي مغلظا وهو في أوقات ثلاثة، وهو وقت طلوع الشمس ووقت الغروب وعند ارتفاعها قبيل الزوال عندما ترتفع في كبد السماء، فهذه الأوقات مغلظة، هذه الأوقات النهي فيها مغلظ، فلا تصلى فيه هذه الصلاة التي هي ركعتين، وما سوى ذلك فإنها تصلى إلا هذا الوقت المغلظ النهي عن الصلاة فيه، فإن الأحوط والله تعالى أعلم أن لا يصلي فيه هاتين الركعتين. أورد رحمه الله تعالى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة. هذا كان في أول الأمر، أول مشروعية الصلاة، كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل من بجواره في حدود الحاجة، في حدود الحاجة. ليس معنى قولنا نتكلم في الصلاة أنهم منشغلون في الصلاة بالكلام، لكن إن عرضت حاجة له مع صاحبه كلمه فيها وهو يصلي، لا أنهم منشغلون في الصلاة كلها بالكلام. فقوله كنا نتكلم في الصلاة أي كنا نتكلم في حدود الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منهم ذلك ولم يكن ينهاهم عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك في أول الأمر مباحا، كان ذلك في أول الأمر مباحا. قال رضي الله عنه يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، وهو إلى جنبه، وهذا يوضح لنا أن كلامهم كان في الصلاة في حدود الحاجة ومع من بجواره، لا أن شغلهم الشاغل الكلام في الصلاة والتحدث مع هذا وذاك، لا، وإنما إذا عرضت حاجة لشخص كلم فيها من بجواره، كلم فيها صاحبه الذي بجواره. كان ذلك مباحا في أول أمر. قال حتى نزلت وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت. والصحابي إذا قال أمرنا فالآمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالآمر الله جل وعلا. فقول زيد رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت أي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية بالسكوت. وهذا يفيدنا أن القنوت له معاني عديدة، من معانيه دوام الطاعة، ومن معانيها القيام لله بالعبادة، ومن معانيه السكوت. من معاني القنوت السكوت في الصلاة وعدم الكلام، السكوت في الصلاة وعدم الكلام. وليس المراد بعدم الكلام مطلقا، وإنما ما كان كلاما خارجا عن الصلاة، أما التكبير والتسبيح والتلاوة وغير ذلك فهذا لا يدخل. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأمرنا بالسكوت أي من أن يتكلم الرجل مع صاحبه كما كان الأمر كذلك في أول أمر، ونهينا عن الكلام. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن من تكلم في الصلاة عامدا عالما بالحكم بأن صلاته باطلة، بأن صلاته باطلة تبطل بالكلام، إذا تكلم بكلام في صلاته متعمدا عالما بالنهي عن ذلك فإن صلاته باطلة، كما أنها أيضا تبطل بالضحك والقهقه، كما أنها أيضا تبطل بكثير الحركة وتواليها، إذا حصل شيء من ذلك في الصلاة فإن الصلاة تبطل بذلك. وما سوى ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم، مثل النحنحة والنفخ والتنهد تأوه وما كان من ذلك ما كان من هذا القبيل، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا أو نحو ذلك فإن الصحيح من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى أن صلاته لا تبطل، أن صلاته لا تبطل إن كان جاهلا، مثل ما جاء في قصة معاوية ابن الحكم رضي الله عنه عندما عطس في الصلاة فحمد الله رفع صوته فأخذوا ينظرون إليه فخاطبهم قال ما لكم تنظرون إلي، وأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه تكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن لم يأمره بالإعادة، لأنه لما تكلم رضي الله عنه كان جاهلا بالمنع من ذلك، كان جاهلا ولهذا تكلم، والصحابة حاولوا تصميته وإسكاته لأنهم يعرفون أن هذا أمر منهي عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة لأنه إنما وقع منه ذلك عن جهل، فإذا حصل عن جهل لا يضر. كذلك إن حصل عن سهو، ودليل ذلك مر معنا قريبا، دليل ذلك مر معنا قريبا في صلاة النبي في قصة ذي اليدين، عندما سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، ثم كلم الصحابة، ثم قام وبنى على صلاته، لم يعدها عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الكلام الذي وقع في أثناء الصلاة من باب السهو، فلم تبطل به الصلاة، ولهذا بنى عليه، بنى على الركعتين الأوليين، وسجد عليه الصلاة والسلام سجدتين للسهو في تمام صلاته. وقول زيد رضي الله عنه ونهينا عن الكلام، والنهي هنا يقتضي الفساد، والنهي هنا يقتضي الفساد، وعليه فإن من تكلم في صلاته بغير أمر الصلاة ومصلحتها عامدا عالما بالحكم فإن صلاته تبطل بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. أعد. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، إذا اشتد الحر، وهذا يكون في اشتداد الصيف وقوة حرارة الشمس بعد الزوال الذي هو بدء أو أول وقت صلاة الظهر، لكن تكون حرارة الشمس حينئذ شديدة جدا، ومطلوب من العبد أن يطمئن في صلاته، أن يطمئن في صلاته وأن يخشع وأن يدخلها بطمأنينة. ولما كان اشتداد الحر قد يشغل الإنسان، قد يشغل الإنسان عن هذه الطمأنينة، فرفقا بالعباد وتكميلا للصلاة وتتميما لها جاءت السنة بالإبراد، مع أن الأولى أن تصلى الصلاة في أول وقتها، تصلى الصلاة في أول وقتها، لكن استثني من ذلك صلاة الظهر عند اشتداد الحر من جهة رفقا بالمصلين، ومن جهة أخرى تكميلا للصلاة، ومن جهة أخرى تكميلا للصلاة، وأبلغ في خشوع العبد وإقباله أو اطمئنانه في صلاته. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. معنى أبردوا يقال أبرد، أي دخل في وقت البرد، مثل أتهم دخل تهامة، أنجد دخل نجد، أبرد أي دخل في وقت البرد. فمعنى أبردوا أي أخروا الصلاة، أخروها عن أول الوقت. الأولى أن تصلى كل صلاة في أول وقتها، لكن إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر أبردوا بالصلاة، أي أخروها عن أول الوقت، أخروها عن أول وقت. وهذا التأخير يكون كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بمقدار ما يظهر للحيطان ظل، بمقدار ما يظهر للحيطان ظل. حيطان الجدران إذا ظهر لها ظل، بحيث أن الماشي للمسجد من بيته يمشي في ظل الحيطان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تكون حرارة الشمس انكسرت قليلا، لم تذهب ولكن انكسرت شدتها فحصل شيء من الإبراد، وإلا الحرارة تبقى وربما تبقى إلى أن يخرج الوقت، يبقى شيء من الحرارة، حرارة الشمس. فالمقصود بالإبراد أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما ذكر أهل العلم ما يكون للحيطان ظل، فيتمكن من خرج من بيته للصلاة أن يسير في ظل الحيطان. وأيضا إذا وصل إلى المسجد تكون الحرارة، حرارة الشمس، قد انكسرت، لم تكن بحدتها كما عندما كانت في كبد السماء أو بعد زوالها عن كبد السماء بقليل. قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، معنى من فيح جهنم على ظاهره أي من حر جهنم، معنى من فيح جهنم أي على ظاهره أي من حر جهنم. ومما يوضح ذلك ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار اشتكت إلى ربها، قالت أكل بعضي بعضا، فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، وهو في الشتاء أشد ما يجد الناس من الزمهرير أي البرد الشديد، وفي الصيف أشد ما يجد الناس من الحر، أشد ما يجد الناس من الحر. فقوله هنا من فيح جهنم أي من حر جهنم، من حر جهنم، والحديث على ظاهره. وهو من الدلائل الكثيرة على أن النار موجودة مخلوقة الآن، خلاف قول من قال من المبتدعة أنها تخلق يوم القيامة، أنها تخلق يوم القيامة وأن وجودها من الآن لا حاجة إليه، هكذا يقولون، وأن إنما تخلق يوم، هذا كلام باطل وكلام من لا يعي النصوص ولا يعملها. وإلا فإن النار والجنة كلتاهما موجودتان مخلوقتان، أعد الله سبحانه وتعالى النار للكافرين وأعد الجنة لعباده المتقين وأوليائه المقربين، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه وجوده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك. وفي الرواية الأخرى عند مسلم من نسي صلاة أو نام عنها. الصلاة لها وقت محدد لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه، كما قال الله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لها وقت محدد لا تقدم على الوقت ولا تؤخر أيضا عنه، بل تؤدى فيه، بل تؤدى في وقتها كما أمر الله وكما جاء، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من عظائم الإثم من يتعمد، مثل من يتعمد مثلا توقيت منبه الإيقاظ للساعة 7 صباحا وقت الدوام، ثم يقوم في 7 ويصلي ويذهب لعمله مثلا، هذا من عظائم الأمور. بل بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن صلاته غير صحيحة وليست مقبولة، لأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا أداء لها بتعمد بعد أن فات وقتها، بعد أن فات وقتها. فالحاصل أن التعمد، تعمد التأخير في للصلوات إلى أن يخرج الوقت معدود عند بعض أهل العلم موجبا لعدم قبول صلاته وإن صلى، معدودا موجبا لعدم قبول صلاته وإن صلى. فالأمر عظيم جدا. لكن من نسيها أو نام عنها، نسيها أي فاته الوقت نسيانا لا عن تعمد، أو نام عنها أي غلبه النوم، هنا أيضا ينبه العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون النوم غلبه لا عن تفريط منه، لا عن تفريط منه، لأن كثير من الناس يتأخرون خاصة عن صلاة الفجر، خاصة عن صلاة الفجر بسبب تفريط منهم من جهتين: من جهة السهر الذي لا خير فيه، يسهر ولا يبالي بأمر الصلاة، يسهر ولا يبالي بأمر الصلاة ولا يبالي بعظم الوقت المحدد لأدائها وقيمة هذا الوقت ومكانته العظيمة، لا يبالي بذلك فيتأخر، وأيضا لا يبالي بأمر المنبه، لا يبالي بأمر المنبه، المنبه الذي يوقظ لصلاة الفجر لا يبالي بذلك. فهذا الذي يكون بهذه الصفة يضع يسهر ولا يبالي بالتنبيه للصلاة، هذا على خطر عظيم. والإمام بن باز رحمة الله عليه له فتوى معروفة في هذا الباب، أن من يتعمد أن يؤخر الصلاة، يعني مثل يضع المنبه 7 يتعمد ذلك، له فتوى معروفة في ذلك يعد ذلك كفرا. أمر ليس بالهين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين. الله جل وعلا يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو هنا تأخير الصلاة عن وقتها. فلنعظم هذه الصلاة، ولنتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، ولنستشعر مكانتها وعظيم منزلتها، وأنها أول ما نسأل عنه يوم القيامة، أول ما نسأل عنه يوم القيامة. وكثير من الشباب والشابات في هذا الزمان غلبوا على صلاة الفجر خاصة بسبب أنه تيسر الآن وسائل للسهر لم تكن متيسرة في الزمان الأول، فأصبح يسهر الشاب إلى 12، 1، 2 ليلا، ثم يأتي منهكا متعبا ويرمي على رأسه على الوسادة الوثيرة والمكيف البارد ولا يبالي بأمر الصلاة، ما يبالي بأمر الصلاة. انظر حالهم وانظر حال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم العجيب. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عرس بليل، يعني نام في وقت متأخر من الليل، عرس بليل، فكيف نام عليه الصلاة والسلام ورأى صلاة الفجر كيف نام؟ قال: أقام ساعده، وضع خده على كفه ونام بهذه الطريقة. فانظر تعظيم للصلاة وانظر لمن يسهر الليل بالمزاح وربما أشياء أيضا محرمة. ثم يأتي الثالثة أو الثانية ليلا ويضع رأسه على الوسادة، ثم إذا عوتب قال رأسي ثقيل. لا، ليس رأسك ثقيل، أنت مفرط، مفرط بهذا السهر بهذا التهاون. نم مبكرا، نم بعد صلاة العشاء. الآن القضية في الفرض، أما أن يكون للمرء جزء من صلاة الليل وقيام الليل فهذا عند كثير من الناس، حتى عند كثير من طلبة العلم، هذا أمر لا, لا, لا وجود له ربما في حياته، لكن الآن في صلاة الفرض نفسها. ولهذا كثير منهم إن صلى يأتي وقد فوت النافلة التي قبل الفرض، وهي خير من الدنيا وما فيها، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله. حقيقة يوجد عندنا مشكلة، حقيقة يوجد عندنا مشكلة في البيوت وفي عند طلاب العلم وعند كثير من الناس، عندنا مشكلة في أمر الصلاة، وحقيقة لم نعي جيدا مكانة هذه الصلاة. ولهذا يحتاج كل واحد منا أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. خير لك أن تحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله، وأول ما تحاسب عليه هذه الصلاة. قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك. معنى لا كفارة لها إلا ذلك يعني أن لا يكفر عنها بطعام أو أشياء من هذا القبيل، لا كفارة لها إلا أن يصليها متى ذكرها. وهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على الصلوات، صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أداء الصلوات التي من ذوات الأسباب في وقت النهي. فمثلا من نسي مثلا صلاة الفجر على سبيل المثال ولم يذكرها إلا بعد العصر، يصليها بعد العصر مع أن وقت نهي، لأن هذه الصلاة ذات سبب. فهو من الأدلة التي استدل بها أهل العلم رحمهم الله تعالى على أداء الصلوات في أوقات النهي إذا كانت الصلاة لها سبب، إذا كانت الصلاة لها سبب. وقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وأقم الصلاة لذكر، فيه أن مقصود الصلاة إقامة الذكر، بل إن إقامة ذكر الله مقصود كل عبادة، فإنما شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله، وإنما شرع الصيام لإقامة ذكر الله، وإنما شرع الحج لإقامة ذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم، أي عن جابر وعن والده عبد الله وعن معاذ رضي الله عنه، عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم، قال: كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، أي صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا صلاة الفرض، ويصلي بقومه متنفلا. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث جواز إمامة المتنفل بالمفترض. فمعاذ يصلي بقومه الفرض، هم يصلون الفرض وهو يؤديها نفلا، لأنه أدى الفرض مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن أن يفوت معاذ الفرض مع النبي بأن يكون جعل صلاته خلف النبي نافلة وصلاته بقومه الفرض، لا يمكن أن يفوت الفرض خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما استدل به العلماء على جواز إمامة المتنفل للمفترض، والعكس من باب أولى، أن يؤم المفترض المتنفل، فكل منهما جائز وقد دلت عليه الأدلة. وهذا الحديث لا يعارض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، لأن المراد بالاختلاف على الإمام بأن يتقدم على الإمام أو يتأخر، لا يكون مؤتما به كما يفسر بقية الحديث، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره، هذا هو المراد بعدم الاختلاف على الإمام. لكن اختلاف النية بأن يكون الإمام متنفل والمؤتم مفترض أو العكس، هذا لا يضر، لأدلة عديدة دلت على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال: كنا، حديث أنس رضي الله عنه، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث لا يعارض ما سبق، وحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا، لأن الإبراد يراد به كما سبق بيان ذلك انكسار حرارة الشمس، ولكن حرارة الأرض باقية، لم تذهب. ولهذا يقول: إن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، أي بسبب حرارة الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا يستفاد منه، إذا كان المرء لا يتمكن من وضع جبهته على الأرض مثلا بسبب الحرارة أو بسبب شوك مثلا يوجد في الأرض أو مثلا بأحجار حادة، لو وضع جبهته آذته ولم يتمكن من السجود، فإن له أن يضع ثوبه أو عمامته حائلا بينه وبين الأرض عند كل السجود حتى يقي جبهته وأنفه من الحرارة أو الشوك أو الصخر الحاد أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وما يجعل حائلا بين الإنسان وبين الأرض لا يخلو من أن يكون متصلا أو منفصلا. المتصل مثل العمامة والثوب، والمنفصل مثل السجادة والفراش ونحو ذلك. أما ما كان منفصلا فهو مباح أن يضع الإنسان حصيرا يصلي عليه، أو مثلا سجادة يصلي عليها أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. وإنما يمنع منه في حالتين، إنما يمنع من وضع شيء منفصل في حالتين: الحالة الأولى أن يضع على الأرض قدرا يسيرا جدا بمقدار ما توضع عليه الجبهة، أن يضع على الأرض شيئا يسيرا جدا من حصير أو نحوه بقدر ما توضع عليه الجبهة، لأن هذا عمل باطل لا أصل له، وهو شعار للرافضة، شعار للرافضة في عبادتهم، فهذا عمل باطل. والأمر الثاني أن يكون الإنسان عنده شيء من الوسوسة، فكل مرة يصلي في أي مكان يصلي على سجادة يقول أخشى أن يكون الأرض غير طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والأصل الطهارة. فإذا كان الإنسان عنده شيء من الوسوسة ويستعمل السجادة في كل مكان خشية أن تكون الأرض على غير طهارة، فهذا أيضا ينهى عنه، فهذا ينهى عنه. وما سوى ذلك الأمر مباح، إذا أراد أن الإنسان يضع له فراش أو شيء من هذا القبيل ويصلي عليه فلا بأس بذلك. وأما المتصل، أما المتصل فالأصل أن لا يضع شيئا من ذلك، يعني عمامته أو ثوبه، إلا إذا اقتضت الحاجة لذلك، إلا إذا اقتضت الحاجة لذلك، مثل أن يكون في الأرض حرارة شديدة، أو يكون في الأرض مثلا صخر أو شوك. ومما يظهر الله تعالى أعلم دخوله في هذا ما يكون عند بعض الناس من حساسية مفرطة شديدة في أنفه من رائحة بعض الفرش، ولا سيما في بعض المساجد يكون الفرش قديما، وفعلا يعني إذا سجد قام متأثرا ربما يمرض من ذلك. فإذا وجد للفرش رائحة مؤذية يترتب عليها هذا الأذى فالضرر مدفوع، لا حرج أن يضع عمامته أو ثوبه يقيه من هذه الرائحة. مثل في رمضان يستعملون بعض الناس في رمضان مع الإفطار ما يسمى بالدقة وتتناثر في الأرض، هذه عند بعض الناس مؤذية له أشد الأذى، مؤذية له أشد الأذى، فإن استعمل سجادة تقيه منها لا حرج عليه لكونه يتأذى منها، أو لم يكن مع سجادة وضع عمامته تقيه من هذه الرائحة، إن شاء الله لا حرج عليه من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في بعض الروايات على عاتقيه منه شيء. المراد بالثوب الواحد مثل الإزار، مثل الإزار، مثلا إذا كان عنده إزار فقط، والإزار معروف الذي يلف به المحرم جزء بدنه الأسفل، جزء بدنه الأسفل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء، والعاتق معروف، ولهذا إذا كان لم يكن عنده إلا إزار فيلف جزء بدنه الأسفل بطرف منه ويأخذ طرفا ويلقيه على عاتقه، وهذا من جهة أكمل في الزينة في تغطية العاتق، وأبلغ في الستر، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فأبلغ في الستر وأكمل في الزينة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما إذا كان على عاتقه منه شيء فيكون حينئذ لا حرج عليه في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا. من أكل ثوما أو بصلا، خص الثوم والبصل لأنهما شجرتين خبيثتين لشدة الرائحة التي تنبع من فم وجوف من أكل الثوم أو أكل البصل، وهي رائحة مؤذية جدا وتؤذي أذى شديدا من بجوار المصلي، وتؤذي أيضا الملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ولا أجد حرجا أن أروي لكم بهذه المناسبة طرفة لعلها تجدد النشاط. يقول أحد الأفاضل، يقول: إن الثوم أكله يساعد على انخفاض الضغط ممن عنده ارتفاع في الضغط، ويساعد أكل الثوم على انخفاض الضغط، لكنه يرفع ضغط الذي بجواره. يقول: لكنه يرفع ضغط الذي بجواره، الرائحة الكريهة التي تنبع من أكل ثوما أو بصلا. قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. لأن من يأكل الثوم أو البصل ويأتي في الاجتماعات العامة أو مع الناس في مجلس العلم أو مثلا في المسجد يؤذيهم أذى شديدا برائحة الثوم أو رائحة البصل، كلما تجشأ خرجت هذه الرائحة من جوفه وآذت من حوله. وأيضا الملائكة تتأذى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. قال: وليقعد في بيته. وهذا في تأكيد النهي لمن أكل ثوما، ولكن لا يجوز الإنسان أن يتخذ ذلك ذريعة للتخلف عن صلاة الجماعة، بحيث إذا أقبل صلاة الجماعة أكل ثوما أو بصلا وقال: أكلت ثوما وأنا منهي عن، لا يتخذ ذلك ذريعة. والله سبحانه وتعالى يعلم من الإنسان مقصده ومراده، فليتق الله سبحانه وتعالى ربه. لكن لو قدر أن الإنسان أكل ثوما أو بصلا لحاجة أو لمرض أو نحو ذلك فلا يؤذي المصلين، وليقعد في بيته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأوتي بقدر فيه خضرات، يعني الخضرات جمع خضرة، وهي البقول الخضراء مثل ما يسمى بالخس والجرجير، وهذه كلها يقال لها خضرات، وبعضها لها ريحة مثل الجرجير له رائحة، لكنها دون البصل ودون الثوم. فلا ينهى من أكلها من اتيان المسجد لأن ليس فيها تلك الرائحة الشديدة. أتي بخضرات من بقول فوجد لها ريحا، وجد لها ريحا، لكنها دون بكثير من ريح البصل أو اللب. فسأل فأخبر بما فيها من البقول، يعني سميت له البقول التي في هذا القدر، فقال قربوها، أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن تقرب إلى بعض أصحابه. وجاء في بعض الروايات ما يدل أن الذي قربت له أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، يعني لما رأى هذا الصحابي كره أكل النبي صلى الله عليه وسلم لها، لما رأى أنه لم يأكلها كره أن يأكل منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي، أي أناجي جبريل، يتنزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي، قال فإني أناجي من لا تناجي، يعني يأتيني جبريل بين وقت وآخر وأناجيه. فأراد أن يبتعد عليه الصلاة والسلام كل ما له رائحة كريهة ولو كانت يسيرة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم ختم رحمه الله هذا الباب الجامع بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث، زاد في هذا الكراث، فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا فيه قاعدة جامعة في هذا الباب، أن كل ما يتأذى منه بني آدم من رائحة الكريهة، من رائحة الكريهة، فيجب أن يحذر من أتيان المساجد به، فإن المصلين يتأذون بذلك، وأيضا يتأذى بذلك الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ومن الأشياء التي لها رائحة خبيثة ومؤذية للمصلين أذى شديدا رائحة الدخان، وهو خبيث ومحرم باتفاق أهل العلم والبصيرة بدين الله، قد دلت على تحريمه دلائل كثيرة جدا بسطها أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتب خاصة وفتاوى معروفة، فهو خبيث ضار لا منفعة فيه، وله رائحة خبيثة ومؤذية جدا للمصلين. ولهذا فإن المبتلين بهذه الآفة عليهم أن يجاهدوا أنفسهم على الخلاص منها، وأقل ما يكون منهم في هذا الباب أن يبتعدوا عن التدخين في الأوقات التي يقارب فيها وقت الصلاة، حتى لا يؤذوا المصلين ولا يؤذوا أيضا ملائكة الله تبارك وتعالى، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة المعظمين لها المحافظين عليها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،